أيها الأخوة والأخوات، أقبل مرة رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ولده، وبدأ هذا الرجل يحكي لعمر رضي الله عنه أنواعا من العقوق التي وقعت من الولد، وعمر يشتاط غضبا كلما ذكر الأب مثالا. فأرسل عمر إلى الولد ليأتي إليه، وإذا شاب مقتول العضلات قد امتلأ صحة وشبابا، أقبل ووقف بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال له عمر والأب يسمع، قال: لما تعق والدك ولماذا تفعل وتفعل؟ ثم من شدة غضب عمر وضع يده على الدرة ليلتقطها، الدرة العصا، ناوي يضرب الولد يؤدبه. فقال له هذا الولد، قال: يا أمير المؤمنين على رسلك، يعني انتظر، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال عمر: بلى، أنت لك حقوق على أبيك. قال: فما حقي على أبي؟ قال: ثلاث. قال: ما هي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال الشاب: والله يا أمير المؤمنين، ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدت كره أني ولدت منها، ما وده أنها حملت، كره أني ولدت منها، فسماني جعلا. الجعل هو حشرة سوداء مثل الخنفساء، تجدها في الصحراء، إذا وجدت غائط تأتي تدفعه بأنفها، يعني هي أحقر ما يكون من الحشرات. طيب يا أخي، الأسماء ببلاش، سمه عبد الله، عبد الرحمن، سمه اسما حسنا. قال: وسماني جعلا ونشأت ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب ورفع الدرة عليه، قال: اذهب، فقد سبقت ولدك إلى العقوق. ليست القضية أيها الإخوة في صلاح الأبناء أو عدم صلاحهم أن الأب يهمل ويقول: والله المصلح الله، ثم إذا قلت له مثلا: أولادك لا يصلون، يا أخي أولادك مثلا ما يداومون في المدرسة وأنت مهملهم، وأولادك يؤذون الجيران، قال لك: يا أخي هذا نوح عليه السلام ابنه كافر، وينسى أن غيره من الأنبياء أبناؤهم صالحون، ويبدأ يحتج بما وقع من ابن نوح على أنه أهمل ولده. ولذلك لو تأملت في حال نوح عليه السلام تجد أنه ما أهمل ولده أصلا، ولا يتوقع من نبي يوحى إليه وجعله الله تعالى قدوة للناس أن يكون اجتهاده في دعوة الناس أكثر من اجتهاده في دعوة أهله. ولذلك نوح عليه السلام ترى ما قصر في دعوة ولده، ولا في حسن الخلق معه، ولا في اتباع أساليب التربية، ولا في الدعاء له، ولا في السعي لصلاحه وهدايته، لكن الله تعالى يهدي من يشاء سبحانه. ولذلك نوح عليه السلام حتى والولد يغرق ما نسيه، ولا قال: أصلا أنت اللي أعرضت عني، وأنت اللي ما قبلت دعوتي، وأنت اللي كنت ما تستجيب لنصيحتي. كلا، بل كان الولد يغرق، ونوح عليه السلام كما قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني السفينة، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. الولد ابتعد عن الماء قليلا: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الولد؟ هل استجاب وأقبل إلى أبيه وقال: يا أبي سامحني عن تقصيري السابق؟ لا، قال: سآوي إلى جبل. ماذا يفعل؟ يعصمني من الماء. فقال أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف شدة الإعراض في هذا الموطن، والولد يغرق ويرى الناس أمامه يغرقون، كبارهم وصغارهم، ومع ذلك يعرض عن قبول النصيحة، وهو في هذا الحال المكروب المهموم الذي يستجيب الإنسان عادة النصيحة فيه، لكن الولد أعرض. فإذا كان الولد ما استجاب للنصيحة وهو في مثل هذا الحال، أتراه كان يستجيب وهو في حال أحسن، وهو في البيت أو في غيره؟ ولذلك لا يصح لأحد الذي يهمل أولاده تقول له: لماذا لا توقظهم للصلاة؟ لماذا لا تنظر في دراستهم؟ لماذا لا تنهاهم عن مصاحبة فلان وفلان ونحو؟ إذا ذكرت له هذه الأشياء احتج عليك بقصة نوح مع ولده، مع أن نوح عليه السلام ما قصر في صلاح ولده أبدا. تعالوا نتكلم عن صلاح الأبناء. من كان منكم أبا فليتعلم ذلك أو ليتذكر، ومن كان منكم شابا ليس ذا ولد فسوف تمر عليك السنين بإذن الله وتصبح أبا، وربما كنت ناصحا لغيرك منذ اليوم، كما ذكروا أن شيخا كبيرا قد تقوس ظهره ومر بشباب، والشيخ قد تقوس ظهره من شدة الكبر وهو يتكى على عصا، فلما مر بهؤلاء الشباب قال له أحدهم: يا شيخ هل تبيعني هذا القوس؟ يعني يسخر به: تبيعني هذا القوس؟ فقال له الشيخ: إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن، انتظر لك كم سنة وبتشيب ويطلع لك قوس مثلي، إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن. الأبناء نعمة من نعم الحياة، لذلك قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا توفر المال وتوفر البنون تمت زينة الحياة الدنيا. لو كان عند الإنسان مئات الملايين من الريالات لكن ليس عنده أولاد، يعني يشتري لهذا بيتا ويشتري لهذا لعبة ويسافر مع هذا ويرى يشتري طعاما لهذا، إذا ما كان عنده أولاد أسرة ينفق عليهم هذا المال لن تجد أن السعادة تتم له. ولو كان الواحد عنده أولاد لكن ما عنده مال ما تمت له السعادة. وكم من إنسان عنده ربما 10 من الأولاد و20 وربما عنده أكثر ولا يزيده هذا إلا هما لقلة المال، يأتي إلى البيت وإذا هذا يريد دفتر للمدرسة والأب ما عنده فلوس، وهذا يريد ثوبا وهذا انقطع حذاؤه، وهذا يريد قلما وهذا يريد علاجا والأب ما عنده مال، فكلما رآهم ازداد هما على هم. ولذلك قال الله تعالى: المال والبنون إذا اجتمع زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أول أمر ينبغي أن يمارسه الأب لصلاح أولاده هو الدعاء، ولذلك الأنبياء كانوا يدعون بصلاح الأولاد قبل أن تحمل زوجاتهم، قبل ما تحمل الزوجة يدعو بصلاح أولادها وهم لا يزالون في صلبه. زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا وقد شاخ وشاب رأسه، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم قال: واجعله ربي رضيا، أنا لا أريد ولدا عاديا يا ربي، أنا أريد ولدا صالحا. كأنه يقول: يا ربي أنا ما حملت زوجتي إلى الآن، فإن قدرت يا ربي أنها تحمل فأريد منك يا ربي أن تجعل الولد الذي ستحمل به زوجتي صالحا. ما انتظر يا جماعة حتى تلد ويدعو له، لا، بعضنا لا يدعو لأولاده إلا ربما إذا بدأوا في المراهقة وصار الولد ربما عنده بعض الأخطاء وبعض المخالفات بدأ الأب يدعو له. طيب لما لم تدعو له وهو لا يزال صغيرا وهو لا يزال في مهده؟ ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام لما دعا قال: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، يقول: يا ربي ارزقني أولادا ويكونون صالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. أم مريم كانت تتمنى أن تحمل، وكانت ترى النساء في عصرها إذا ولدنا الأولاد وبدأ الولد يكبر قليلا كانوا يجعلون الولد خادما للعباد اللي في المعبد، يقول للولد: اذهب يا ولدي وابقى في المسجد اخدم الناس العباد، احضر لهذا ماء وقرب إلى هذا طعاما واغسل ملابس هذا واكنس المكان، كانوا يفعلون هذا قربة إلى الله. فأم مريم لما حملت ما انتظرت حتى تلد ويكبر المولود ثم تجعله خادما في المعبد، لا، وإنما وهو في بطنها نذرت إذا ولدت أن يكون منذ أن يولد في المعبد، تروح ترضعه في المعبد ما يطلع من المعبد أبدا. قال الله تعالى عنها وهي تسأل الله تعالى وتدعوه، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الله فلما وضعتها، وإذا هي بنت ليست ولدا، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لاحظ تدعو والمولود في بطنها هذه أم مريم اللي هي جدة عيسى عليه السلام، ثم تدعو لها وهي في مهدها تقول يا ربي احفظها من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمؤمنون قال الله عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من إيش أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لا تدعو فقط لأولادك بل ادعو أيضا لأولاد غيرك ليقول الملك آمين ولك بمثل. أذكر أن أحد الزملاء مدرس في ثانوية وعندهم طالبان من أصلح الطلاب خلقا وذكاء ومروءة ودراسة، يقول فكنت أظن أن أباهما يعني يكون من يعني ربما يكون مثلا رجل كبير مثقف أو يعني أو تربوي كبير أو يعني رجل عنده خبرة في التربية والحياة وحريص عليهما بحيث أن هذا نتاج ما فعل من التربية. يقول فلما كان في يوم الأيام عندنا مجلس للآباء وحضر الآباء اجتهدت أني أبحث عن والد هذين الطالبين، وإذا رجل بسيط عامي حتى دراسته ربما ما أكملها، وضعه يعني الفكري والتعليمي أقل مما كنت أتوقع، توقعت أن أجد رجلا مثقفا عالما يحمل الشهادات العليا، وإذا الرجل عادي. يقول فجلست معه وأثنيت على أولاده ثم قلت يا أخي أعطني السر في صلاحهم وذكائهم وتوفيقهم ونجاحهم. فقال والله يا أخي أنا لا أبذل إلا كما يبذل بقية الآباء، لكن أنا أفعل شيئا ربما يغفل عنه غيري. قلت ما هو؟ قال أنا إذا دعوت لأولادي أدعو لهم وأدعو أيضا كثيرا للشباب اللي في سنهم، أدعو لأحمد ابن جاري خالد ولصالح ابن جاري عبد الله، أدعو لعيالهم وهم ما يعلمون، وأدعو لأبناء أخي وأدعو يا ربي يجعل أحمد قرة عين لوالديه، يا ربي وفق خالد في دراسته، يا ربي وفق صالح وفق أحمد وفق. يقول وأدعو لأبناء جيراني ولمن أعرف، أدعو لأبنائهم حتى يقول الملك آمين ولك بمثل. لما أقول يا ربي وفق ابن فلان يقول الملك آمين ولك بمثل، وفق عيالك أيضا. أقول يا ربي اجعل فلان بارا بوالديه يا حتى يقول الملك آمين ولك بمثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. يقول فأنا أرجو دعاء الملك وأن دعاء هذا الملك يكون مستجابا. يقول انظر إلى النية الصالحة، فأنت لا تكتفي بالدعاء لأولادك فقط بل ادعو أيضا لغيرهم، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها لما ولدت ولدها أسماء بنت أبي بكر جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحرص على الدعاء، تقول فوضعه في حجره وحنكه، حنكه يعني أخذ تمرة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في فمه ولينها حتى أصبحت لينة، ليس كل التمرة يموت الولد، لا قطعة صغيرة جدا يعني مجرد حلى يوضع في فم الولد، ثم أخذها صلى الله عليه وسلم بأصبعه المبارك ووضعها في حنك الولد يعني في أعلى اللسان في أعلى الفم، فالولد يتطعمها وتكون أول ما يدخل إلى بطنه. فهذا ذكر بعض العلم أنه يفعله فقط النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل لا بأس أن يفعل لجميع المواليد. تقول فحنكه ودعا له وبرك عليه، هذا الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وهو لا يزال في مهده. ولذلك